كلمة القرآن استعملها القرآن في مواضع كثيرة، استعملها وسمى بها هذا الكتاب. هذا القرآن الذي نقرأه والذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا له عدة أسماء. مرة يأتي في القرآن ويسمى بالقرآن كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يقص، وقرآنا فرقناه، هذا اسم للقرآن. وأحيانا يسمى بالكتاب، ذلك الكتاب، تلك آيات الكتاب. وأحيانا يسمى بالفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هو القرآن، هو الكتاب. وأحيانا يسمى بالذكر. هو أهل العلم ذكروا أن القرآن هذا له أربعة أسماء: القرآن والكتاب والفرقان والذكر. والذكر يعني وإنه لذكر لك ولقومك، فسماه الله ذكرا، سماه قرآنا، سماه كتابا، سماه فرقانا. وكل تسمية من هذه التسميات لها معنى، لها دلالة. سمي قرآنا لأنه يقرأ، سمي كتابا لأنه يكتب، سمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والصدق والكذب، سمي ذكرا لأن الإنسان يتذكر به، أو يكون ذكرا له وشرف، يكون لك ذكر وشرف بهذا القرآن.